الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة. بكتك دمايا يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة يا لأنك لم ترو من شربة. ثناياك فيها غدت طائحة وسحبا وسحبا تقاد بأسواقهم. ألست أميرهم البارحة وسحبا تقاد بأسواقهم؟ ألست أميرهم البارحة يا كأني به واقف ينتظر الموت وينظر إلى كربلاء وينادي السلام عليك يا أبا عبد الله. يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع. يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين. وصف الجسد ذبه من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام راحت له بشارة. وكان ترجح سيين وانقطعت أخباره. زينب تنادي شخبار مسلم يا ضي العين؟ قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجود، مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود. شني أشوف أنه بسوق الغنم ممدود، ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في تأثير القلب على الشخصية الإنسانية، وذلك في محورين. المحور الأول في الوعي الإدراكي للقلب، والمحور الثاني في مرض جفاف القلب. نأتي إلى المحور الأول في الوعي الإدراكي للقلب. هل أن هذا القلب الذي هو قطعة من الدم في صدر الإنسان وجوف الإنسان، هل له وعي؟ هل له إدراك أم لا؟ هنا عندنا اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الفلسفي الذي يقول بأن البدن كله بجميع أجهزته ليس له وعي وإدراك. الوعي والإدراك في الروح، والروح جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. الروح بنظر الفلاسفة ليست في البدن، هي في عالم خاص. البدن مجرد جهاز تستخدمه الروح لاسترفاد المعلومات لا أكثر. فالوعي والإدراك والتحليل كله من قبل الروح، أما البدن فهو مجرد آلة وجهاز تستخدمه الروح للتوصل إلى المعلومات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع والأبصار والأفئدة كلها أجهزة تستخدمها الروح. هذا الاتجاه الفلسفي. الاتجاه القرآني ينسب الوعي إلى القلب الموجود في صدر الإنسان. نرى عدة آيات في القرآن تنسب إلى القلب الذي هو قطعة في صدر الإنسان، تنسب إليه الوعي، تنسب إليه الإدراك. تارة تعبر عنه بأنه يعقل فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وتارة يعبر عنه بالفقه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فينسب الفقه إلى القلب. تارة يعبر عنه بالمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تارة يعبر عنه بالسلامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تارة يعبر عنه بالعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن القلب له وعي، ولذلك يكون أعمى ويكون على هدى، ويكون مريض ويكون سليم، ويكون غافل ويكون ملتفت. بل نسب إليه القرآن الإثم، قال تبارك وتعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب يرتكب الإثم، إذن القلب له وعي. الاتجاه الثالث، الاتجاه المادي، قل هذا لا صحة له. يعني الآن بعض الماديين يشنع على القرآن الكريم أن القرآن ينسب الوعي إلى القلب، وهذا خطأ علمي في القرآن، من الأخطاء العلمية في القرآن بنظر هؤلاء الماديين أن القرآن نسب الوعي إلى القلب، والقلب ما إلى وعي. شلون؟ القلب مضخة تجمع الدم من الجسم وتعيد ضخه إلى الجسم بعد تحميله بالأكسجين وانتهى دوره. أما المخ هو مركز الوعي، وهو الذي يتحكم في عدد ضربات القلب وتوجيهها بالمقدار الذي يحتاجه الجسم. القلب مجرد مضخة، فكيف القرآن ينسب إلى القلب الوعي ويقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ هذا البحث أريد أن أركز عليه معك الآن في هذا المحور. نحن نقول منذ 40 سنة أو أكثر اكتشف العلماء أن هناك وعيا تبادليا بين القلب وبين المخ. الوعي ما ينحصر في المخ، هناك وعي تبادلي بين القلب وبين المخ. كيف نستفيد هذا من كلمات العلماء المختصين؟ من خلال نقاط 3 أتعرض إليها. النقطة الأولى: التأثير المغناطيسي للقلب. كيف يعني التأثير المغناطيسي؟ كل عضلة من عضلات القلب تمتلك 100,000 من الخلايا التي تعمل كوحدة واحدة في دفع الدم عبر الغرف الأربع للقلب إلى أن يصل الدم إلى البطين الأيسر الذي هو الغرفة الأخيرة. البطين الأيسر يدفع الدم إلى الشريان الأورطي الذي يقوم بتوزيع الدم على أجزاء الجسم كلها. هذا من ناحية مادية واضح، بس الناحية المهمة أن كل خلية من هذه مئات الآلاف، أن كل خلية من هذه الخلايا لها مجال كهرومغناطيسي، وهذا المجال الكهرومغناطيسي يمثل لغة التواصل بين الخلايا. خلايا المستقبلة تستقبل هذا التأثير، تفك الشفرة، بعد ذلك إذا فهمت الرسالة تقوم بتوجيه عدد وقوة ووقت الانقباض. انقباض شنو؟ نبض القلب وضربات القلب. أي تغير في النشاط الكهربائي للقلب يولد تغير في المجال الكهرومغناطيسي للقلب، بحيث هذا المجال الكهرومغناطيسي يبلغ 5,000 ضعف المجال الكهرومغناطيسي في المخ. المجال الكهرومغناطيسي للقلب يبلغ 5000 ضعف المجال الكهرومغناطيسي للمخ، وبالتالي يمكن تمييزه حتى من 2 أو 3 متر من جسم الإنسان. يعني مو بالضرورة الجهاز يوضع على جسم الإنسان مباشرة، من 2 إلى 3 متر يمكن تشخيص التأثير المغناطيسي لقلب الإنسان نتيجة قوته وشدته. طيب، ما هو التأثير المغناطيسي؟ فهمنا أن للقلب تأثير مغناطيسي، تأثير كهرومغناطيسي، زين، ما هو تأثير هذا المجال المغناطيسي على المشاعر، على الأفكار، على الوعي، حتى نقول بأن للقلب نصيبا من الوعي، نصيبا من الإدراك، نصيبا من الالتفات؟ ما هو تأثيره؟ تأثيره يتبين في موارد 3 أتعرض إليها. المورد الأول، التداخل في المجال الكهرومغناطيسي في القلوب المتجاورة. شلون القلوب المتجاورة؟ أول محطة للقلوب المتجاورة رحم الأم. نحن عندما كنا في أرحام أمهاتنا، قلوبنا بقلوب أمهاتنا، كنا مغمورين بالتأثير للمجال الكهرومغناطيسي لقلوب أمهاتنا، قلوبنا خاضعة لهذا التأثير تماما. ولد الطفل، بدأت المحطة الثانية وهي محطة الرضاعة. شوف، التفت لهذه المعلومات جدا عجيبة وغريبة. ولد الطفل، بدأت مرحلة الرضاعة، تقوم الأم بوضع الطفل على صدرها لإرضاعه. هنا قاس العلماء دقة المجال الكهرومغناطيسي لقلب الطفل، قاسوه بدقة، ضبطوه بدقة، رأوا أن الطفل حال الرضاعة، حال أمة ترضعه، يرى أن المجال الكهرومغناطيسي لقلب الطفل يتزامن تماما مع المجال الكهرومغناطيسي لقلب أمه في حال الرضاعة، يتزامنان ويتلائمان تماما في حال الرضاعة، حتى أن الأم تبث معلومات وجدانية. هو عبر شنو؟ تبث معلومات وجدانية عبر نبض قلبها، هي ما تتحدث، تبث معلومات وجدانية من الحنان والرأفة والحب لقلب طفلها من دون أن تتحدث. لذلك هذا أستاذ الغدد الصماء في كاليفورنيا كوخ يقول إن لبن الأم ليس مصدرا للغذاء فقط، بل هو طريق للمعرفة. فهذا اللبن يبث معلومات ومعارف إلى شنو؟ إلى قلب الأم، عفوا إلى قلب الطفل. لا عذب الله أمي إنها، أنت ما تقرأ هذا الشعر؟ لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. مسألة علمية، مو فقط شعر وأدب. أثبتت الدراسات أن 90% من النساء حال الإرضاع بطريقة لا شعورية، المرأة تقوم ما حد يقول لها، تأخذ الطفل إلى جهة اليسار مو إلى جهة اليمين. 90% من المرضعات بطريقة لا شعورية تحمل الطفل تضعه إلى اليسار ليكون قلبه بإزاء قلب أمه، بحيث يستورد المعلومات ويستورد هذه المعارف الوجدانية من قلب أمه من حيث لا يشعر أحدهما. زين، هذا المورد الأول. المورد الثاني هو عندما نرى التأثير الكهرومغناطيسي للرسالة الصادرة من القلب نحو القلب الآخر. هذا وين يتجلى؟ عندما تضع الأم يدها على ظهر ولدها، حتى لو الولد عمره 50 سنة الأم إليها تأثير. تربية الأم على ظهر ولدها، تضع يدها على ظهر ولدها، يؤثر تأثير عجيب في عبر موجات كهرومغناطيسية تنقل الأثر من قلب الأم إلى قلبه. وضع اليد على ظهر الولد يوجب تهدئة مشاعره ورد غلواء عواطفه بدرجة لا تتصور. المورد الثالث هو شعور التجاذب بين شخصين. انت بعض الاشخاص تلتقي به من اول مرة تشعر بانجذاب نفسي نحوه، تحبه مع انك تلتقي به اول مرة، لكنك تشعر انك تحبه، تنجذب اليه. طيب، من دون مثير مادي طبعا، يعني لا جمال عنده حتى انت تنجذب اليه، ولا مستخدم عطر جذاب مثلا، ولا ابتسم في وجهك. نفترض ماكو اي مثير مادي، لا جمال لا عطر جذاب لا ابتسام ابدا، فجأة رأيته فانجذب قلبك اليه. ما هو سر هذا الانجذاب؟ كيف احنا نوجه هذا الانجذاب؟ طبعا بعض العلماء وجه هذا الانجذاب توجيه مادي غير التوجيه الذي نحن نذكره. بعض العلماء قال بأنه ظاهرة الانجذاب ترجع إلى مواد كيميائية تعرف بالفيرمونس، يفرزها عرق الشخص. هذا عرق الشخص الذي أنت رأيته، عرقه يفرز هذه المادة ويولد مشاعر تجاهه من قبل الشخص الآخر. لكن علماء آخرين قالوا لا، هذا ما إلى ربط بعرقه ولا بشيء من هذا القبيل، هذا كله يرجع للتأثير الكهرومغناطيسي. يحصل تداخل بين التأثيرين الكهرومغناطيسيين بين القلبين نتيجة التداخل في المجال الكهرومغناطيسي بين القلبين، يحصل الانجذاب أو يحصل شنو؟ النفور. المسألة ترجع إلى تأثير مغناطيسي لا إلى مواد كيميائية يفرزها عرق الشخص الذي تستقبله أو تراه. زين، هذه موارد ثلاثة تثبت لنا أن للقلب إدراكا ووعيا يحمل معلومات من قلب أمه بمجرد نوم الإنسان إلى جانبها، بمجرد أن تضع الأم يدها على ظهر طفلها أو ولدها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شوارتز هذا أستاذ الطب النفسي في جامعة أريزونا، تابع أكثر من 300 مريض أجريت لهم عملية زراعة القلب، يعني يستبدل قلبه بقلب آخر. 300 مريض تتبع حالتهم، رأى أن هؤلاء المرضى بعد إجراء العملية صار عندهم تغير، تغير في المشاعر، تغير في الوظائف العقلية، تغير في الميول، مما استدل به 300 حالة مو قليلة، مما استدل به على أن للقلب شنو؟ تأثير في الوعي والإدراك، وتبدل القلب يعني تبدلا في موقع الإدراك والوعي، لذلك يحصل تغير عند هذا المريض عندما يستبدل قلبه بقلب آخر. طبعا هذه الدراسة محل خلاف، لكن هذا وغيره من الأطباء يقرون حصول هذه النتيجة. نجي إلى النقطة الثالثة. طيب، هل هناك دليل لإثبات الوعي للقلب والإدراك غير مسألة التأثير المغناطيسي للقلب؟ تفت إلي جيدا. نعم، عام 1994 اكتشف الدكتور أورمر من مؤسسي علم أعصاب القلب، فاجأ الجميع، اكتشف حاجة أن للقلب جهاز عصبي، مو بس المخ إلى جهاز عصبي، القلب أيضا إلى جهاز عصبي، يتركب من حوالي 40,000 خلية ويستخدم نفس النواقل العصبية التي يستخدمها المخ، نفس النواقل اللي خلت المخ يعي هي استخدمها شنو؟ القلب. يعني إذا هذه النواقل العصبية هي التي جعلت المخ واعيا، إذن القلب سوف يكون واعيا، لأنه يستخدم نفس النواقل العصبية التي يستخدمها المخ، بل يتمكن هذا الجهاز العصبي للقلب أن يتحكم في ضربات القلب مستقل عن المخ، بحيث المرضى الذين يتعرضون لعملية جراحة نقل القلب ينقطع التواصل ثواني بينهم وبين شنو؟ وبين المخ، ينقطع التواصل بين القلب والمخ، ومع ذلك يبقى القلب على عمله، يبقى القلب على عمله مستخدما نفس الجهاز العصبي الذي لديه، مستغنيا بجهازه العصبي عن الجهاز العصبي للمخ. بل وأكثر من ذلك، يقرر هذا الدكتور ومن رأى نظريته أن هذا المخ، سميه المخ الصغير، الجهاز العصبي الموجود في القلب يعبر عنه بالمخ الصغير، يقول بل هذا المخ الصغير يساهم في تعليم المخ الكبير. يعني القلب يساهم في شنو؟ في نقل بعض المعلومات إلى المخ، وليس العكس، بل هذا المخ الصغير يساهم في توجيه المخ الكبير. كيف؟ كما أن المخ الكبير يتحكم في القلب، في ضرباته، في اتجاهاته، في عدد الضربات تبعا لحاجة الجسم عبر الجهاز العصبي اللا إرادي المعبر عنه بإنس، كذلك المخ الصغير إلى إشارات بالاتجاه المعاكس من القلب إلى المخ عبر الجهاز العصبي نفسه الذي يستخدمه المخ. ولا تقتصر هذه التوجيهات على جذع المخ اللي هو الجهاز المتحكم بالجهاز العصبي، بل يمتد إلى لوزة المخ المسؤولة عن الوظائف الانفعالية، بل يمتد إلى الفص الأمامي، قاع الفص الأمامي للمخ المسؤول عن التنسيق بين الانفعالات وبين الوظائف العقلية، ويحقق التوافق في شخصية الإنسان. شنو التوافق؟ توافق يقسمه علماء النفس، هذه معلومة أخيرة ما أطول عليك، إلى توافق فسيولوجي، توافق نفسي، وتوافق عقلي. توافق الفسيولوجي هو ما تقوم به أجهزة الجسم فيما بينها، مثلا القلب ينسق مع الجهاز، جهاز التنفس في إيصال الأكسجين للإنسان حال الجري الذي يحتاج إلى مدد أكبر من الأكسجين، هذا يسمى توافق فسيولوجي. توافق النفسي، الإنسان مثلا افترض طالب في الجامعة قدم بحث ممتع، مثلا قدم بحث مفيد، تقوم الجامعة بتقديره والثناء عليه، هذا يحقق شنو؟ توافق نفسي. هناك أيضا توافق عقلي، إذا حصل توافق نفسي ولد توافقا عقليا، حيث يترتب على ذلك انتظام ضربات القلب، استقرار الجهاز العصبي، صفاء الذهن، سلامة أداء المخ، وهكذا. النتيجة من بحثنا كله أن نريد أن نثبت أن ما ذكره القرآن الكريم من أن للقلب وعيا وإدراكا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أن ما نسبه القرآن إلى القلب صحيح وتؤيده النظريات العلمية، وبمرور الوقت سوف تتحول هذه النظريات إلى حقائق واضحة، أن القلب يعي كما أن المخ يعي، وأن القلب يتحمل جزءا من المسؤولية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني، بمناسبة ليلة الجمعة نتعرض إلى هذا المرض النفسي الروحي، ألا وهو مرض جفاف القلب. كثير منا مبتلى بمرض جفاف القلب، القلب الذي يقسو، القلب الذي لا يرق، القلب الذي لا ينفعل، مبتلى بمرض القسوة والجفاف. هذا المرض له عرضان، إذا أريد أعرف أنا مبتلى بهذا المرض أم لا، لهذا المرض عرضان مهمان. العرض الأول هو عدم اللذة بالأجواء الروحية، أقرأ دعاء ما أجد لذة في قراءة الدعاء، ما أجد لذة في قراءة القرآن، ما أجد لذة في الصلاة، ما أجد لذة في الدعاء. عندما لا أجد لذة أقرأ الدعاء والقرآن وأصلي بطريقة روتينية جافة يابسة جدا، هذا يعني أنني أعيش مرض جفاف القلب وقسوة القلب، هذا يعني أنني أعيش هذا المرض المخيف. العرض الثاني عدم المبالاة بالذنب، كثير منا يذنب ولا يبالي بذنبه، خير يا طير وأذنبت يعني كل الناس تذنب، عدم مبالاة بالذنب، عدم الندم، عدم الحسرة، عدم الاهتمام بأنني أذنبت، بأنني أخطأت، بأنني وقعت في الزلة، عدم الاهتمام بالذنب يكشف عن مرض قساوة القلب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. المؤمن هو الذي يستاء من السيئة. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا أذنب المنافق كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه ما يبالي بها، الذنب عنده مو مهم، وإذا أذنب المؤمن كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره. المؤمن الحقيقي هو الذي يتوجع، يتألم، يتحسر إذا صدر منه الذنب صغيرا أم كبيرا. عدم المبالاة بالذنب يعني أن الإيمان ضئيل، يعني أن مرض جفاف القلب مستحكم. إلهي كلما مالي كلما قلت أنني تبت ورعويت ورجعت إليك عرضت لي بلية أزالت قدمي. هذه أعراض تكشف عن مرض جفاف القلب. نجي الآن إلى الأسباب، لماذا أنا مبتلى بمرض جفاف القلب؟ لأسأل نفسي ما هي الأسباب التي أدت إلى أن أبتلى بهذا المرض، مرض جفاف القلب. السبب الأول البعد عن الأجواء الروحية. طول الوقت إحنا مشغولين بالدراسة، طول الوقت إحنا مشغولين بالوظيفة، طول الوقت أنا مشغول بالأهل والأطفال والسوق والعيال وكذا، فقط أصلي الصلاة الواجبة، هذا زين مني أن أصلي الصلاة الواجبة كافي زين. 24 ساعة، نصف ساعة منها أرتبط بالله، فقط أصلي الصلاة الواجبة، كلها تستغرق ظهر وفجر، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، نصف ساعة في اليوم، يعني 23 ساعة ونصف. أنا بعيد عن الأجواء الروحية. البعد عن الأجواء الروحية، عن القرآن، عن الدعاء، عن النافلة، عن المأتم، عن المسجد، عن المجلس، البعد عن الأجواء الروحية سبب رئيسي في الابتلاء بمرض جفاف القلب وقساوة القلب. لأجل ذلك أنت تقرأ في الدعاء: أم رأيت أم فقدتني من مجالس العلماء فقليتني فخذلتني. مجالس العلماء يعني مجالس الذكر، ذكر الله. أم رأيتني آلف مجالس البطالين، بالعكس أنا، أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس البطالين ما عندهم شغل، إما المترفون الذين كل مجالسهم الأسهم والسوق والتجارة والأموال، هذه مجالسهم، هذه المجالس تربي على جفاف القلب وقساوة القلب. أو الذين مجالسهم غيبة للمؤمنين وطعن في الآخرين وهدر لكرامات الآخرين، هذه المجالس تبعدك عن الأجواء الروحية وتسبب لنا مرض جفاف القلب وقساوة القلب. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف على السوق في الكوفة، شاف دولين مشغولين بالسوق، هذا يبيع، هذا يشتري، هذا يحلف، هذا قال: أيها الناس، يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد، متى وتستعدون للمعاد؟ إذا أنا طول وقتي مشغول بالدراسة وبالوظيفة وبالأهل وبالأطفال، طيب متى يعني؟ متى أهيئ زادي لقبري؟ متى أهيئ زادي للحدي؟ فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني ترادف الذنوب، ما في توبة، ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، من دون توبة، من دون محطة استراحة، من دون محطة محاسبة، من دون محطة عتاب. الذنوب تترادف على قلبي إلى أن يصبح القلب فحم سوداء، قطعة سوداء لا نبض فيها ولا حياة فيها، كما يقول القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. ترادف الذنوب يوجب ظلمة القلب واسوداد القلب. لأجل ذلك ما لم تتب، ما لم تفصل بالتوبة ستنتهي بالنتيجة إلى مرض قساوة القلب وجفاف القلب. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. إلى أن قال: تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. دائما أؤخر التوبة، دائما أقول اليوم مشغول أنا، خير يا طير اليوم أذنبت بعدين أتوب، وهكذا تترادف الذنوب وتجتمع إلى أن تؤدي إلى مرض جفاف القلب. السبب الثالث يا إخوان عدم التحفظ على الصلاة. ترى الصلاة لها أثر مهم، حتى لو أنت تصلي بطريقة سريعة روتينية، لكن محافظتك على الصلاة في وقتها له أثر على قلبك شئت أم أبيت. القرآن الكريم يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معين. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المحافظة على الصلاة في وقتها له أثر على قلبك حتى أنت لو لم تلتفت. إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا لم تحافظ على الصلاة ولا تبالي بأوقاتها ولا تبالي بطريقتها ولا تبالي بكيفيتها، فهذا طريق يؤدي إلى مرض جفاف القلب. ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. هذه أعراض المرض وهذه أسباب المرض، فما هي طرق علاج المرض؟ إذا أنا كنت مبتلى بمرض جفاف القلب، بمرض قساوة القلب، لا ألتذ بالدعاء، لا ألتذ بقراءة القرآن، أجد نفسي معرضة منصرفة عن هذا العالم الروحي، فما هو العلاج؟ كيف أعالج نفسي؟ الطريق الأول للعلاج يا إخوان محاسبة النفس. بدون محاسبة النفس لن يكون هناك علاج. ألا تحاسب نفسك على دراستك؟ أنت إذا تدرس بالجامعة ما تحاسب نفسك؟ إذا تأخرت يوم عن الدراسة، إذا سقطت في امتحان، إذا جبت معدل غير جيد، ألا تحاسب نفسك؟ ألا تعتبر نفسك مقصرا؟ ألا توبخ؟ ألا تعاتب؟ فليكن لك هذا الدور مع سلوكك، مع ذنوبك، مع معاصيك. مبدأ محاسبة النفس هو العلاج، هو المنطلق لإصلاح القلب، لتطهير القلب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من لم يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم، كل يوم عندك جدول، قبل النوم أقرأ هذا الجدول، ماذا فعلت اليوم منذ الصباح إلى الآن؟ كم معصية، كم رذيلة، كم خطأ، كم طاعة، كم عمل قربي، كم حاجة مؤمن قضيتها؟ عندي جدول أستعرضه يوميا. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسن استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. هذا الطريق الأول للعلاج. الطريق الثاني للعلاج أنك تسعى لترقيق القلب. كيف أسعى لترقيق القلب؟ من خلال الارتباط بأدعية الأئمة الطاهرين. عليك أن تخصص وقت كل يوم لقراءة دعاء، لست معذور في ذلك. كل يوم خصص نصف ساعة، ثلث ساعة لقراءة الدعاء. عندك 15 مناجات للإمام زين العابدين، كل يوم اقرأ مناجاة ما تأخذ 5 دقائق، اقرأها بنهم، اقرأها بإقبال، اقرأها بجوع، بعطش، بظمأ، حتى تسترفد مضامينها الروحية وتستلهم عطاءها. اقرأ هذه المناجات، أول مناجات هي المناجات، مناجات التائبين التي تتعرض إلى عملية تطهير القلب. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك لا أرى لذنبي سواك غافرا، ولا لكسري غيرك جابرا. ثم تستمر في هذه المناجات. المناجات تختلف عن الدعاء، الدعاء أن تقرأ أي دعاء معين، لكن المناجات تعني الخلوة، نحن نحتاج إلى الخلوة، أن تخلو بنفسك ليلا، هذه هي المناجات. المناجات تعني أن أخلو بنفسي في ظلام الليل حيث لا يراني أحد ولا يسمعني أحد، وأجلس بيني وبين نفسي كأني أحدث أخي وصديقي، أحدث ربي عن ذنوبي، عن أخطائي، عن معاصي، عن تجاوزاتي، أحاول أن أعاتب نفسي، أوبخها، أحاول أن أهذبها، أحاول أن أصل إلى درجة البكاء. إذا وصلت إلى درجة البكاء حققت حقيقة المناجاة. البكاء ليس عيبا، البكاء من الذنب علامة صحية على أن القلب حي، على أن القلب متفاعل، على أن القلب يعيش الهدى. حاول أن تعاتب نفسك، حاول أن تبكي نفسك على ذنبك، كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وأعني بالبكاء على نفسي، فقد سوفت بالآمال، فقد قطعت بالآمال والتسويف عمري، فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. ابكي لذنبك، ابكي لمعصيتك، هذا هو شأن الإمام زين العابدين في تطهير القلب وفي تهذيبه. وقد ورد في الرواية: كل عين باكية يوم القيامة، من شدة الأهوال، من شدة العذاب، كل عين باكية يوم القيامة إلا 3: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. البكاء على الحسين طريق لغسل القلب وتطهيره، وعين بكت على أبي عبد الله، بأبي صريع الدمعة الساكبة، بأبي قتيل العبرة. قيل: وما قتيل العبرة؟ قال: ما ذكره مؤمن إلا بكى. ما ذكره مؤمن إلا بكى لغربته ووحدته. البكاء عليه كالبكاء على أنصاره والبكاء على سفرائه، منهم الغريب العطشان الظمآن مسلم بن عقيل صاحب هذه الليلة، بايعه 18,000 ثم غدروا به وخرج بأبي وأمي وحيدا متلددا في أزقة الكوفة، لا أحد يحتضنه ولا أحد يأويه، حتى وقف على باب امرأة تسمى طوعة، طرق الباب خرجت إليه: من أنت؟ قال: أنا غريب، أريد أن أشرب قليلا من الماء. أخرجت إليه الماء، شرب منه قليلا، بقي واقفا. قالت: ما يبكيك؟ قالت: ما الذي أوقفك على الباب؟ اذهب. قال لها: أنا غريب في هذه الديار. قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. مسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار، خجلان راس منكسه والدمع نثار، وطاعد قل اش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان انا بالله، اطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشراب منه ووقف محتار، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وين أهلك؟ وين عشيرتك؟ وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير على عمي علي ومسلم، أنا اللي تعرفه طبيت بلدتكم وأصبح مالي انصر. أدخلته بيتها، أطعمته من غذائها، سقته من شرابها، بات ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا. أخبر ولدها اللعين عبيد الله بن زياد: فما إن انفجر ضوء الصبح إلا وأقبلت جلاوزة بن زياد. قامت الحامية حول البيت، خرج بأبي وأمي رابطا الحزام على بطنه، شاهرا سيفه، متصديا للقتال: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. قاتلهم قتال المستميت حتى حفروا له حفيرة فأوقعوه فيها وحيدا فريدا، وانهالوا عليه بسيوفهم: عظم الله أجوركم. فلما رأت ذلك طوعة صارت تلطم على رأسها وتقول: واخجلتاه أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة، نادت لطاعة: يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احميك، لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها: يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان بهالبلد طبوا يتامى، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، واجرك على الله والنبي سيد الكون. بعد ايش عندك من اخبار يا مسلم؟ اجيكم يا طاعه مخدرات حيدر على كور، جني اراها بهالسكاك بيتام هالدور. عظم الله أجوركم، أخذوه إلى عبيد الله بن زياد، لم يسلم عليه بالإمارة. قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة. عظم الله أجوركم. قال خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. عظم الله أجوركم. فسحبوه على وجهه وأخذوه إلى أعلى القصر. قال أيها السياف انتظر حتى أصلي ركعتين. قال لك ذلك، فصلى ركعتين، ثم توجه إلى كربلاء مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن القوم يريدون قتلي، فإذا وصلتك رسالتي فلا تقدم عليهم. عظم الله أجوركم. ما أتم كلامه حتى حمل عليه السياف فضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه. وصل السلام إلى الحسين فاستدعى ابنته الصغيرة اليتيمة حميدة، أجلسها في حجره، صار يمسح على رأسها. قالت خالي حسين، ما لك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ فضمها إلى صدره. قال بني حميده، أنا أبوك منذ اليوم، فلقد قتل أبوك مسلم. اللهم بحق الغريب مسلم بن عقيل، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبح.